طيب الذين كانوا في ولايته وفي سلطانه وفي رعايته. فربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول أيضا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ومن هذه الثمرات ثمرات التربية المباركة التي تستمد أصولها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك تقدم لمجتمعك لبنة صالحة وعاملا من عوامل البناء. هذا الورق الصالح لا شك أنه ينفع أمته كما ينفع أبويه، ولا شك أنه يكون عامل بناء في هذا المجتمع، ولا شك أنه يكون رفعة وكرامة وعزة ونصرا لهذه الأمة، لأن أمتنا ما هي إلا مجموعة من الأفراد، إذا أحسننا تربيتهم كان الخير العظيم. إخوتي الكرام، وأواصل الحديث في هذه الساعة المباركة وأبدأ بهذا المشهد الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وذكره الإمام ابن كثير في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل، وهو يصف لنا عباد الرحمن. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا آتنا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بين الله عز وجل أن هذا من خصال عباد الرحمن الذين يحملون هم أولادهم وذرياتهم من بعدهم، ولذلك فهم يتضرعون إلى الله ويستغيثون به في ليلهم ونهارهم وفي كل أوقاتهم، ويرفعون أكف الضراعة إلى الله أن يجعل أولادهم وذرياتهم قرة أعين لهم. وهذا شأن المؤمن الصالح الذي يعرف حقيقة الأمور. روى الإمام أحمد عن بعض التابعين أنه كان في مجلس فخط بهم المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم السابقين إلى الإسلام. فلما رأى الرجل المقداد قال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأى يا رسول الله، والله لقد وددت أن رأينا ما رأيتم وسمعنا ما سمعتم. فإذا بالمقداد يغضب ويظهر الغضب في وجهه. يقول الراوي: فعجبنا من أي شيء يغضب، فإن الرجل ما قال إلا حقا. قال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأى يا رسول الله، والله لقد وددنا أن رأينا ما رأيت وسمعنا ما سمعت. فقال المقداد رضي الله تعالى عنه: وأنتم تعلمون أن الصحابة الكرام هم أفهم الناس لكتاب الله تبارك وتعالى، وأنه يتحتم علينا أن نأخذ بتفسيرهم لآيات الكتاب، لأنهم أقرب ناس بالتنزيل. قال المقداد: ما بال أحدكم يتمنى مشهدا قد غيبه الله عنه؟ لماذا تتمنى أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غير الله عنك هذا المشهد، فلم تكن من أهله ولم تكن من الصحابة. ما بال أحدكم يتمنى مشهدا قد غيره الله عنه؟ أولا تحمدون ربكم أنه أخرجكم من بطون أمهاتكم مسلمين لا تعرفون إلا ربكم؟ هذا هو فهم السبيل لآيات الكتاب. ثم وصل المختار حديثه المبارك فقال: لقد بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان العرب يرون دينا أحب إليهم من عبادة الأوثان، فدعانا إلى الإسلام، فمنا من آمن به وصدقه، ومنا من كفر به وباعده، وكان الرجل منا يصبح ويمسك وقد شرح الله صدره للإسلام، بينما حبيبه على الكفر يوشك أن يكبه الله على وجهه في النار، وما أرى ذلك إلا قول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي هذا بيان لهذه المسؤولية العظيمة المنطاة على عاتق الآباء والأمهات. إن الرجل الصالح التقي الذي يعلم حقيقة الأمور وأنه مسؤول أمام ربه سبحانه وتعالى عن هذه الأمانة، لا يمكن أن تقر له عين ولا أن يربط له جفن إلا أن يرى أبناءه صالحين موفقين مسددين قد هداهم الله عز وجل وشرح صدورهم للإسلام. والعكس بالعكس تماما أيها الأحبة الكرام. ألا ترون أن كثيرا من الناس سر شقائهم في هذه الحياة هو أبناؤهم؟ لا يكاد الرجل يهمض له جفن ولا تقر له عين، وقد رأى ابنه قد انحرف عن جادة الصواب وصار في ركاب الشياطين، فهو لا يصلي ولا يصوم ولا يعلم شيئا عن هذا الدين، وهو من أفضل الناس أخلاقا ومن أسوأهم معاملة، صار نقمة على مجتمعه ونقمة على أهله، فكيف تقر له عين وكيف يغمض له جفن؟ بل يدعو ربه تبارك وتعالى بالليل والنهار ويتضرع إليه أن يصلح أبناءه وأن يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه. نعم أيها الأحبة الكرام، هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعتمدها في حديثنا عن هذه القضية الخطيرة، قضية التربية. إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أيها الأحبة الكرام، وقضية التربية لا بد أن ينظر إليها من منظور الشريعة الإسلامية العظيمة، ولا بد أن تتم وفقا هم عن سواء السبيل، وعلموهم الكذب والغدر والخيانة والكبر. هؤلاء أيضا ثمرة مرة للتربية الفاسدة البعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين ينهبون ثروات البلاد ويأكلون أموال الناس بالباطل ويفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويلتهمون الدماء والأعراض والأموال يأكلونها بغير حقها، لا شك أن هذا أيضا من ثمرة التربية التي هي بعيدة كل البعد عن هدي الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال له العلم: لا بد من مراعاة التربية تكامل الشخصية، لا بد أن يكون هناك توازن في التربية، لا بد أن ننظر إلى التربية من جميع جوانبها، فلا نهتم بجانب على حساب جانب، ولا تكون تربيتنا قاصرة على بعض الأمور دون بعضها، ولكن لا بد من التكامل. قال للعلم: إن أول ما يجب أن يتربى عليه الإنسان وهو لا يزال غبطا طريا طفلا صغيرا أن يتعلم التوحيد وأصول الإيمان، وبهذا نكون قد سلكنا سبيل الأنبياء. ولو نظرنا إلى كتاب الله عز وجل لوجدنا أن أول نداء في كتاب الله تبارك وتعالى هو نداء للناس كافة بتحقيق التوحيد وإخلاص العبودية لله. فنحن نسمع قول الله عز وجل في سورة البقرة: آناء الليل وأطراف النهار يتلى علينا وقل من الناس من يتنبه إلى ذلك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيها الأحبة الكرام، هذا نداء للناس كافة بتحقيق التوحيد، وهو أصل هذا الدين الذي جاءت به الرسل والأنبياء. فما من نبي ولا رسول بعثه الله عز وجل إلى قرية من القرى أو إلى أمة من الأمم إلا دعا الناس إلى التوحيد، إنه أصل الدين. فالأنبياء كلهم دينهم واحد من حيث الأصل وإن اختلفت الشرائع. نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وإلى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. حتى يوسف عليه السلام لما حكم عليه بالسجن ظلما وعدوانا وحبسوه في غاياه بالسجون وأراد أن يدعو الناس إلى الخير، ماذا قال وبأي شيء بدأ؟ بدأ بالتوحيد. يا صاحبي السجن، فأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينطلق في الناس، ينتقل ما بين القبائل، يذهب إلى الشرق والغرب، يدعو الناس برعاية الإسلام، ويبين لهم حقيقة التوحيد، ويأمرهم بإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى امتثالا لقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولو تأملنا منهج القرآن أيضا في التربية في هذا المشهد الإيماني، حينما جاء لقمان عليه السلام بابنه الذي هو فلذة كبده وأراد أن يوجهه وأن يعلمه مما علمه الله عز وجل وأن يضع له أساس التربية وبناء الشخصية السوية، ماذا قال وبأي شيء بدأ؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبدأ بهذا الأساس العظيم ثم بنى عليه بعد ذلك، فكلمه عن الصلاة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحثه على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. كل ذلك بناه على أساس التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. وتأمل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الخطير، حينما بعث معاذا إلى اليمن، وكان ذلك في آخر عهده صلى الله عليه وسلم بالدنيا، فإنه لم يرى معاذا بعد هذه اللحظة، ولم يره معاذ. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود أو من النصارى أو منهما معا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تدرج النبي عليه الصلاة والسلام من الأهم إلى ما بعده في الأهمية، ذكر الأولى فالأولى فالأول، لأن الأصل والأساس الذي ينبغي أن تربى عليه الأمم وأن تربى عليه المجتمعات وأن يربى عليه الأفراد هو هذا الأصل الأصيل: التوحيد، العقيدة الصحيحة، أصول الإيمان التي اعتمدها أهل السنة والجماعة من خلال دراستهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحديث جبريل المبارك الذي ألف فيه العلماء المؤلفات، وقالوا بأنه قد اشتمل على الدين كله. فلما سأل جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فلما أهمل الناس حقيقة الإيمان وذهبوا يلتمسونها عند المتبعة الذين لا يفقهون شيئا ولا يعقلون، ضلت الأفهام وزلت الأقدام، فصار في الأمة أناس يسبون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ويتهمونهم بالردة والكفر ويرفضون ما جاءهم فقال يا سهل قلها هذه السنوات من التربية ومن التعليم ومن التأديب. قال لي خالي يا سهل: من كان الله معه ومن كان الله شاهدا ومن كان الله ناظرا إليه أيعصي الله؟ فقلت: لا. قال: إياك والمعصية فإنها لا تأتي بخير. إنك وإياك والمعصية فإنها لا تأتي بخير. وهكذا إخوتي الكرام كانوا يتعاهدون الأطفال حتى في هذه المرحلة المتقدمة، في هذه المرحلة التي لم يصل فيها الطفل بعد إلى سن التمييز. ونحن الآن نطلب الأبناء حتى يصيروا على مشارف العشرين والثلاثين ولا يكاد واحد منهم يحسن مسألة من مسائل الإيمان ولا يدري شيئا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فيصير عقله مؤهلا لأن يتلقى الخبائث والرسائل والرزايا والأفكار المنحرفة والأقوال الشاذة من هنا وهناك، ثم بعد ذلك نعض أصابع الندم ونبكي حيث لا ينفع البكاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن دعا بدعوته وصار على هداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي الكرام، فقد ذكرت لكم ما أكد عليه العلماء من أهمية التوازن في قضية التربية، وألا نهتم بجانب على حساب جانب آخر حتى تنتج لنا التربية أناسا صالحين، وحتى تنتج لنا التربية لبنات طيبة تصلح لبناء هذا المجتمع الذي نصب إليه. وإن نصر الله لآتٍ وهو قريب، ولكن علينا أن نأخذ بالأسباب. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أيها الأحبة الكرام، ومن جوانب التربية التي نبه إليها أهل العلم التربية على العبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الصالحات في كل ساعة من ليل ونهار، وذلك بأداء الصلوات في جماعة والخطو إلى المساجد، وأن يتعلم هذا الطفل أو هذا الشاب الذي سوف يصير رجلا بعد ذلك أن يتعلق قلبه ببيوت الله سبحانه وتعالى، وأن يكون كثير الصدقة كثير الصيام والقيام قارئا للقرآن ذاكرا لله عز وجل، فإنه بهذه العبادات تزكو النفس الإنسانية وترتفع إلى أعلى عليين. وكذلك من جوانب التربية التي لفت إليها العلماء أيضا التربية الفكرية، أن يكون الفكر كله مستمدا من الإسلام وليس من الشرق أو من الغرب، وأن نرفض جميع الأفكار التي ترد إلينا من هنا وهناك والتي تتنافى مع عقيدتنا ومع شريعتنا ومع إسلامنا. وهذا هو أخطر شيء ابتلي به المسلمون في زماننا هذا، أن الناس الآن صاروا يفكرون بعقلية الأعداء وصاروا يتبنون أفكار الأعداء وصاروا يرددون كلمات الأعداء وهم لا يشعرون ولا يتنبهون أن ذلك ليس من ديننا في شيء وليس من عقيدتنا في شيء. ولذلك فعل المربين أن يربوا أبنائهم على تعظيم الشريعة الإسلامية وأنها تعلو ولا يعلى عليها أبدا، وأنه مهما استورد الناس من الشرق أو الغرب فلن يصلوا إلى ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن صلاح البلاد والعباد لا يكون في ترك شريعة الله عز وجل وفي التحامل عليها، وإنما نوفق أوضاعنا معها ونتبناها ونجعلها لنا دينا نفتخر به على العالمين. نعم. ومما ينبغي أن يربى عليه الناس في هذا الجانب جانب الفكر، أن نطلب العلم النافع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نهيئ لهم أسباب ذلك وأن نعينهم عليه، لأن العلم هو النور وهو مفتاح كل خير. وعلينا أيضا أن نوجه أبناءنا إلى أن يصلحوا ولا يفسدوا، وأن يبنوا ولا يهدموا، وأن يكون عندهم انتماء لدينهم وأوطانهم وإخوانهم المسلمين لا لغيرهم، وأن نحول بينهم وبين كل فكر منحرف وكل كلام ساقط يأتينا من مشارق الأرض ومن مغاربها. وأنتم تعلمون أن عندنا في بلادنا لا سيما في وسائل الإعلام عندنا أعداء لهذا الدين وأعداء لهذه الدعوة، دعوة الإسلام، وأعداء لهذه الشريعة، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يصرحون بذلك بل يضعون للناس السم في العسل. فإياكم ثم إياكم أن ترتبوا بأقوال هؤلاء الشياطين، إنهم شياطين الإنس، إنهم عملاء الشيطان، إنهم جنود المسيح الدجال. يجب أن نواجه هذا الفكر المنحرف بالفكر الصحيح المستقيم المستنير بنور الله سبحانه وتعالى. وأخيرا إخوة الكرام، إن من أعظم جوانب التربية أن نربي أبناءنا وذوينا، بل نعيد تربية أنفسنا على مكارم الأخلاق. نعم، مكارم الأخلاق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعث النبي عليه الصلاة والسلام وتشرف به هذا العالم 23 عاما، وخاض ما خاض من الحروب، وتحمل ما تحمل من الأذى، وجاهد في الله حق جهاده لا لشيء إلا ليتمم مكارم الأخلاق. فأي شيء أعظم من هذا دليلا على علو مكانة الأخلاق ورفعة شأنها عند الله وعند الذين آمنوا. ولذلك كثير من الناس لكثرة ما يرى من الانحراف الأخلاقي الذي أصاب الناس ومن الفساد الذي انتشر في الأرض يقول: أزمتنا أزمة أخلاقية. وصدق، أزمتنا أزمة أخلاقية. انتشر في الناس الكذب وفشى فيهم كما يفشو الطاعون في الأمم، فيبيد خطاهم ويأتي عليهم، وانتشر الغش والخداع، من الصدق والعفاف والوفاء والأمان والصبر والتعاون على البر والتقوى. فهذه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله عز وجل في كتابه العزيز بأخلاقه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال أهل العلم: علينا أن نراعي في تربية أولادنا التكامل، التكامل في بناء الشخصية، وإلا فسوف نرى عجبا، سوف تجد إنسانا يصلي ولا يترك الصلاة، يحافظ على الصلاة في جماعة ويقدس الصلاة تقديسا، لكن عندما تعامله بالدرهم والدينار ينكشف المستور، وتجد أشياء ربما لا تستطيع أن تتحملها، تقول في نفسك: هل معقول أن هذا الشخص الذي يصلي معنا في المساجد ويحافظ على الصلوات ويقرأ القرآن هكذا يأكل أموال الناس بالباطل؟ نعم، لأنه لم يتربى على مكارم الأخلاق، لم يتربى على حسن المعاملة. تجد إنسانا إذا تعامل معك تعامل معك معاملة مثالية فلا يظلمك شيئا من حقك أبدا، بل ربما تعامل معك بالإحسان، فهو ينصر الموسر ويتجاوز عن المعسر ويؤدي للناس أماناتهم، فتنبهر بهذه الشخصية، فإذا اقتربت منه أكثر وأكثر تراه تاركا للصلاة، أو ترى عنده خللا عظيما في التوحيد وفي قضايا الإيمان، هذا بسبب الخلل في التربية. ولذلك يا إخوتي الكرام أقول إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خسر ولا دام إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وللحديث بقية إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يسر أمورنا، إنه سميع قريب مجيب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعن بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأعف إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لهذا الجمع ذنبا الا غفرته، ولا بيتا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا عوره الا سترتها، ولا حاجه الا قضيتها، انك ولي ذلك والقادر عليه يا ارحم الراحمين. واخيرا أذكر نفسي وإخواني بالصدقة التي يطفئ الله بها الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فوالله يا إخواني ما وجدت الناس في زمن من الأزمان أحوج ما يكونون إلى المال من هذا الزمان، وما وجدت المساكين والفقراء أحوج منهم في هذا الزمان. والله عز وجل قد حملنا أمانة هؤلاء الناس، فليعطي كل امرئ مما أعطاه الله عز وجل، والقليل إلى القليل كثير مبارك إن شاء الله. والنبي عليه